إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم أشهد أن لا محاضرة الأسبوع. فإن المشروع من كل مسلم أن يتقي الشر بالتعوذات الشرعية. الحياة الحقيقية أحبتي هي حياة القلوب، هو يأكل ويشرب ويغدو ويروح مع الناس، لكن هذه ليست بالحياة الحقيقية. محاضرة الأسبوع. فالدين لا يقود الناس بالسلاسل إلى الطاعات، إنما يقودهم بالتقوى. بالتقوى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فليبشر الذي رزق الفقه بالدين أن الله أراد به خيرا. محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع من إعداد وتنفيذ أحمد بن سليمان الرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. يسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان سنة أولى زواج، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، والتي كانت في جامع الكوثر بحي النزلة بجدة، ضمن سلسلة محاضرات هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل والتربية، والتي نظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي السلامة. يعرض الشيخ في هذه المحاضرة قصة حب وأجمل لحظات الحياة في حياة كثير من الناس. هل خططنا لها بشكل صحيح؟ ما المعلومات التي نمتلكها حتى ندخل عش الزوجية؟ فمع الشيخ علي أشبيلي وحديثه عن مفهوم الزواج، حيث يقول فضيلته: دعونا نعش أيها الإخوة في هذه الليلة، ليلة أنس وفرح وسعادة مع الأزواج. إن الزواج أيها الإخوة ليس أحلام وردية وفستان أبيض وشهر عسل، بل الزواج أكبر من ذلك، وهذه من القضايا التي ينبغي أن ينتبه لها الشاب وكذلك الفتاة. الزواج امتثال لأمر الله عز وجل، وأنكحوا الأيامى منكم. الزواج تلبية مأمونة للحاجة الغريزية الموجودة بين الرجل والمرأة. الزواج تكوين أسرة مسلمة. الزواج استقرار نفسي وسكن ومودة. وصدق الله حينما قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ما المراد أيها الإخوة بالسكن؟ إن السكن يعني الاستقرار النفسي، لتكون الزوجة قرة عين لهذا الزوج لا ينظر إلى غيرها، ويكون الزوج قرة عين أيضا لهذه الزوجة. وما المودة؟ المودة شعور متبادل بالحب يجعل العلاقة قائمة على الرضا والسعادة. وما الرحمة؟ الرحمة هو ينبوع الرقة وحسن الخلق بين الزوجين. إننا أمام ثلاث قضايا ينبغي أن يعيها الشاب وهو يدخل في هذا العالم. سكينة، فهو لا يجد مشاكل في داخل بيته، ولا يجد امرأة سليطة اللسان في داخل بيته، لا تعرف إلا الطلبات أو المشاكل أو قلب المواجع وبدء معارك بمجرد دخوله إلى البيت. الزواج مودة ورحمة. الزواج قرب بين الرجل وبين المرأة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إن الزواج أيها الإخوة يعني جيل يحمل اسمك في الدنيا والآخرة. جيل يحمل اسمك، فأنت إذا تزوجت جاءت تلك الذرية لتحمل ذلك الاسم الذي كان بمفرده وحيدا، ثم تزوجت وإذا بهؤلاء الأولاد ذكورا وإناثا يأتون إليك. إن زواجا بهذا المعنى يحتاج إلى قضية مهمة، وهي إحسان النية فيه، لأنه عبادة. أما من يدخلون الزواج ويبدأون في البحث عن موظفة وموظفة فقط دون النظر لدينها، أو جميلة وجميلة فقط دون النظر لالتزامها واستقامتها وصلاحها أو بيتها، أو ينظرون لحسبها وحسبها فقط. تأمل في هذا الحديث العجيب الذي يعطي النبي صلى الله عليه وسلم فيه قواعد مهمة لكل شاب مقدم على الحياة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط وغيره، قال: من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوج امرأة لحسنها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحسن فرجه ويصل رحمه بارك الله له فيها وبارك الله لها فيه. أخرجها الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. إن إصلاح النية في الزواج، وأن هذا الإنسان يريد أن يغض بصره ويحسن فرجه وأن يصل رحمه أيضا، فلا شك أن هذا من أعظم ما يعين العبد على توفيق الله عز وجل وسعادته في هذه الحياة. إن زواجا أيها الإخوة يبدأ بهذه الطريقة لحري بإذن الله تعالى أن يكون النجاح حليفه، حتى لو كان الشاب فقيرا لا يملك إلا وظيفة بأشياء بسيطة من المال. هذا الزواج أيها الإخوة الذي يفكر فيه الشخص تأتيه تساؤلات كثيرة في أوله: كيف سأتعامل مع امرأة سأراها لأول مرة؟ والعكس، كيف سأكون أسرة؟ تقول الفتاة في نفسها: كيف أتعامل مع أهله؟ كيف أتعامل مع مولودي الأول؟ من سيحل مشاكلنا إذا حصلت؟ من سألجأ إليه في حل هذه المشاكل؟ ما هي الأمور التي ينبغي أن نناقشها في أول ليالينا؟ يقول الزوج: لو بكت ماذا سأفعل؟ لو صاحت ماذا سأفعل؟ لو أخرجت سرا من أسراري ماذا سأفعل؟ أسئلة كثيرة أيها الإخوة فعلا بحاجة إلى إجابة، والإجابة في هذا اللقاء بإذن الله، والذي عنونا له بسنة أولى زواج. نبدأ أولى خطوات هذه السنة بالعقد أو الملكة. إن العقد أيها الإخوة هو إضفاء الشرعية على الزواج. وفي الملكة وصايا مهمة، من أهمها: لا تطول فترتها، فلا ينبغي أن تزيد الفترة بين الملكة ووقت الزواج، بل ينبغي أن تكون الفترة قليلة ولا تزيد عن شهرين أو ثلاثة، وإذا اضطر إلى أربعة. أما أن يزيد عن ذلك فإن كثيرا من المشاكل تحصل بسبب طول هذه الفترة، والرجل يرغب شيء وهي ترغب شيئا آخر، والرجل يريد أن يحادثها ويقول هي زوجتي بالشرع وهي تريد شيئا آخر، هي لها ظروفها الخاصة في داخل البيت، وهو يتعامل معها كامرأة ليس عندها أحد من أهلها، لا أمها ولا أبوها ولا أخواتها. لا تطول هذه الفترة. وقد خالف أحد الإخوة هذه الوصية، فماذا حصل؟ ظل يرسل لها بطاقات شحن لجواله يوما بعد يوم، واستمرت فترة ملكتهم 6 أشهر، فدفع في تلك الفترة 12,500 ريال. لو قيل له ادفعها لمشروع من المشاريع أو لشراء مجلس للرجال أو النساء لم يدفع، بل لو قالت له بعد ذلك دعنا نغير غرفة نومنا التي اشتريت ب3,000 إلى غرفة ب7,000 لعدها مجنونة أو مصابة بمرض نفسي أو غير ذلك من الأشياء، بينما هو دفع 12,000 ريال من أجل أن يسمع مكالمات في منتصف الليالي. ثم ذهبت هذه المكالمات، بل ووقع بينهم مشاكل كثيرة بسبب طول هذه الفترة. لا بأس بالجلوس معها شرعا، فهذا شرع مباح وهي زوجة لك، فلا بأس بالجلوس معها. أما الخروج معها فلا تخرج هذه المرأة التي لم يتزوج هذا الشخص إنما عقد عليها فقط، أي لم يحصل بينهما دخول، بل تبقى في بيت أهلها. فإن احتاجوا إلى خروج فإنها تخرج مع إخوانها الكبار الذين يعقلون، أو مع أمها أو مع أبيها. أو مع أحد الأشخاص الذين هم محارم لها. أما خروجها مع هذا الشخص ووضع طفل صغير بينهما فإن هذه من الأخطار التي سببت طلاقا وللأسف الشديد بين كثير من الأسر، فينبغي أن ننتبه لهذه المسألة. أيضا عند الجلوس لا بأس بالجلوس في مكان واضح حتى يكون الأهل في مأمن يأمنون هذا الشاب من أن يفعل ما لا يرضونه هم، وهذه أشياء من العرف ينبغي أن ننتبه لها. جميل أن يأتي الإنسان في زياراته المتباعدة، لأن بعض الأشخاص كل عنده 6 فروض في يومه، 5 الصلوات وزيارة من يريد الزواج بها، فكل ليلة بعد صلاة العصر يدق الجرس، الحبيب العاشق يريد أن يقابل هذه الفتاة وهي مشغولة بأشياء كثيرة، هو ليس لديه إلا ثوب وبشت وشماغ جديد، وهي لديها من الجهاز ما يحتاج إلى 2 أو 3 لإعداده، ولكنه يفكر بطريقته هو. فلا تكن ثقيلا بل باعد بين الزيارات، وإذا زرت فجميل أن يكون بين يديك هدية تقدمها إما لبيتها أو لأهلها كصحن من الحلوى مثلا أو أي شيء آخر. المهم من الجميل والذوق والروعة عند الرجل أن يأتي بمثل هذه الهدايا، فإنها تعطي انطباعا جيدا عند هؤلاء الناس بأن هذا الرجل كريم، فهم يكرموك فكن أنت أكثر إكراما منهم. ومن الأشياء التي ننتبه لها الجلوس لساعات طويلة ومتأخرة، فإن بعض الأشخاص يأتي 10 ويخرج مع 1/3 الأخير من الليل، وما أدري ما الذي يجعل هذه الجلسات تطول مع أن هذه المرأة ستكون زوجته وتكون معه في بيته. يا عروس، شيء لا تنسيه عند تجهيزك. سأوجه الخطاب أيها الإخوة في لقائنا هذه الليلة للفتاة وللشاب، فواحدة لها وواحدة له. تبدأ الفتاة عندما تريد أن تجهز نفسها قبل الزواج بأشهر عديدة، قائمة بعشرات الأشياء: فستان الزواج وملابس السهرة وملابس الخروج وملابس البيت وأحذية وحقائب ومكياج وعطور وكريمات وأشياء كثيرة. هذا سوى تقشير البشرة وتبييض الأسنان والتقويم والليزر وإزالة الدهون وفرد الشعر وقائمة مخيفة من العمليات التي تعمد إليها العروس، فقط من أجل ماذا؟ لتغيير قشرتها الخارجية بحيث يكون ذلك الوجه قمة في الجمال والبياض، ولكن هي تريد فقط أن تظهر بجمال أخاذ يأسر قلب زوجها، وكأن هذا هو الذي سيحضر السعادة الزوجية طائعة تحت قدميها. الكثير من الفتيات يسمعون الفتيات في أعمارهن إما متزوجات أو غير متزوجات يقولن لها: املكي قلبه بجمالك وإلا فستخسريه. ولهذا هي تعيش في صراع، تجدها قبل أيام الزواج تقول في نفسها: ماذا أفعل حتى لا يشاهد زوجي وجهي دون مكياج عند استيقاظي في الصباح؟ ماذا أفعل حتى لا يرى آثار حب الشباب على وجهي؟ ماذا أفعل عندما يذهب كريم الأساس الذي أضعه على وجهي ليخفي كثير من المعالم الغير جيدة في وجهي؟ كيف أخفي السواد تحت عيني؟ أخشى أن يراني فعلا بذلك السواد فيغضب مني، أخشى أن يكتشف أن لدي حرقا في كتفي، وأنا أقسم لك بأنه لن يكتشف لأن الرجل أعمى في هذه المناطق ولن يراها البتة، ويستمر هذا الأمر حتى بعد دخولها في بيت الزوجية. لكنها تصطدم بأن زوجها رغم حبه لها واهتمامه بها لم يلاحظ أنها صبغت خصلات من شعرها باللون الذهبي، فالرجال لا يفكرون بهذه الطريقة ولم ينبهر باللون الجديد لعدساتها، وهنا تشعر الفتاة بالإحباط. فيا فتاتنا، يا رائعة، يا عروسة، اعلمي أن تجملك أولا لزوجك عبادة، ثم إن عدم انبهار زوجك بجمالك لا يدل على عدم صدق مودته لك، بل الحب الحقيقي عند الزوج هو القرب منك والجلوس معك والاستمتاع بحديثك. الجمال الحقيقي يا فتاة في أخلاقك، في لطافة ذوقك، في شخصيتك. اعطي شيئا من الاهتمام لقلبك، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. كم من فتاة تبذل أموالا طائلة من أجل أن يظهر وجهها بأجمل حلة، وهذا حسن، ولكن أين تطهير القلب؟ أين نظافة القلب؟ أين الحرص على مثل هذا الأمر؟ إننا أيها الإخوة بحاجة أن نوجه الفتاة إلى أن تعتني بأنواع منوعة من جمالها، لا أن تخسر أموالا طائلة في أشياء لا يستفاد منها إلا في لحظة أو في بضع لحظات. أما الشاب أيها الإخوة فعندما يريد يخطب له أهله فتسمعه يقول: أريدها قرطاسة في بياضها، طويلة وليست أطول مني، ذكية وليست أذكى مني، جميلة وطبعا أجمل مني، ليست سمينة ولا نحيفة. وخذ من المواصفات التي على هذه الشاكلة. فيا أيها الشاب أين الدين؟ أين الدين؟ لا بد يا أيها الشاب أن تحرص على ذات الدين كما أخبرك محمد صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ثم يا أحبتي، يقول بعض الباحثين أنه لم يقل في اختيار المرأة ولخلقها. لماذا؟ لأن الأصل الاعوجاج، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: وخلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. وهذا ليس عيبا في المرأة، بل هو من قرأ واطلع في مثل هذه القضايا وجد أنه مفخرة وعزا للمرأة. إن ذهبت تقيمه كسرت، وإن استمتعت به استمتعت به على عوج. ليس هناك زوج أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا حصلت له مشاكل عدة في داخل بيتي. لماذا؟ لأنه يتعامل مع امرأة خلقها الله عز وجل كذلك. إذن المرأة أيها الإخوة تأتي من بيتها بطباع معينة تربت عليها، وعندها استعداد للتغيير حسب تربية الزوج لها. فلنحرص يا شباب على هذه المسألة، وهي قضية الدين، ولهذا الدين تظهر من أول الأيام في حياتهم الزوجية. إن كثرة التعنت والتشرط في كثير من الفتيات وكذلك الشباب يمنعهم من دخول هذا العالم. لقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير، وفي رواية وفساد عريض. فأين نحن من هذا أيها الإخوة في بحثنا أحيانا عن شاب بمواصفات معينة لا يمكن أن تجدها إلا بشق الأنفس، والعكس كذلك. فإذا توفرت امرأة لديها من الجمال الجيد ثم دين وهو أعلى من ذلك كله، لا شك أن الرجل يحرص على الإقدام على هذه المرأة. والدين أيها الإخوة إذا حرصوا عليه ظهر في الأيام الأولى من حياتهما. في الليلة الأولى يسهرون إلى قرب الفجر، ثم ينامون إلى بعد الظهر، فتفوتهم صلاة الفجر ويفوتهم كذلك صلاة الظهر. متى ما رضي الله عنك وعنك فإن الله سيوفقكم بإذنه تعالى. لهذا تحتاج أن تنتبه الفتاة لهذه القضايا. إنني أتعجب من بعض الفتيات الذين يجلسون من بعد صلاة الظهر تحت أيدي الكوافيرة إلى بعد صلاة العشاء، فلا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، وما أدري على أي مذهب يسيرون، إلا أن يكون هناك فقهاء خاصون بالمتزوجين فقط يفتونهم هذه الفتاوى. ولا يوجد أبدا بالإجماع لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولم يوجد في كتب أحد الفقهاء في أي المذاهب أن من أسباب التأخير هو الجلوس بين يدي الكوافير إلى بعد صلاة العشاء. إن المرأة المتدينة أيها الإخوة زوجة تعينك على الإيمان. لما نزل قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة، إلى آخر الآية، قال الصحابة لرسول الله: أي المال خير فنتخذه يا رسول الله؟ قال: لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. هذا هو المنهج الشرعي، لأننا ابتلينا في هذا الزمان للأسف الشديد جراء التغريب الذي أصاب الأمة الإسلامية بقضايا كثيرة أبعدت الناس عن المنهج الصحيح، منهج محمد صلى الله عليه وسلم في الاختيار والتعامل والعيش أيضا، والعيش بسعادة. وسأطلعكم الليلة على علاقة عاطفية رائعة لمحمد صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، كيف كانت وكيف كان تعامله معهن. إذن زوجة تعينه على الإيمان، ترضى بما قسم الله، تحثه على الرزق الحلال، تفرح بالتزامه وطاعته، تحمسه على العمل لله والتضحية في سبيله، تجتاز معه المحن. إن بعض النساء أيها الإخوة تقول لزوجها، وقد سمعت زوجا يقول لي بالحرف الواحد وجاءني إلى المسجد وقد رأيته متغيرا مظهره بعد أن كان حسن المظهر ذو لحية كثة، وإذا به قد حلقها بالكامل، فقلت له لما؟ قالت لي زوجتي أن منظرك باللحية بشع ولا أريد أن أراك بهذه الطريقة. ألي هذه الدرجة تكون المرأة معينة على لزوجها على أمور محرمة لا ينبغي أن تفعلها تلك المرأة. المرأة المتدينة والزوج المتدين، المرأة المتدينة أيها الإخوة تجعلك في راحة ترتاح في بيتك. قال صلى الله عليه وسلم: أربع من أصابهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، وبدنا على البلاء صابرة، وزوجة لا تبغيه حوبا في نفسها وماله، أي تحفظه في نفسها وفي ماله، تريحه في داخل بيته. زوجة تمتعك في الدنيا، الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. إن المرأة أيها الإخوة عندما تمسك بالسر الذي سنتحدث عنه بعد قليل بإذن الله، تجعل هذا الرجل يعيش في جنة ليس مثلها جنة، ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، سواء في قلبه أو في ماله أو في غيره من الأمور. المرأة الصالحة عندما تمتعك في الدنيا تمنحك الحب والأنس والشوق، وتطارحك الغرام والهيام، وتنشر السرور والبهجة في داخل بيتك، وتعطيك اللذة والمتعة. حينما تكون امرأة صالحة لا تتمنع عن زوجها. زوجة تنصرك على الشيطان، تكون عونا لك، تعفك أيضا عندما تعود من جو مليء بالفتن، فتجد امرأة قد تزينت وتحسنت ولبست أحسن ثيابها، وأرسلت لك رسالة قبل أن تدخل إلى البيت بأنها مشتاقة إليك وتتمنى رؤيتك، فتدخل أنت مسرور فرح بتلك المرأة التي رزقك الله عز وجل إياها. زوجة تمنحك كل خير. قال صلى الله عليه وسلم: خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك، ليس شعر منكوش منفوش للتو خرج من المطبخ. ليس هذا أيها الإخوة عيب في المرأة، بل ينبغي للرجل أن يراعيها أيضا، فهي أم خمسة أولاد وتجهز لك الطعام، ولكن أن يكون هذا هو ديدنها في بيتها هذا هو الخطأ. وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها برتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. زوجة تحبك وتحبها. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال أبو داود يعني القلب، وقال ابن سيرين أي هذا هو الحب الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه لزوجاته، لخديجة، لعائشة، لغيرهم من زوجاته رضي الله تعالى عنهم. زوجة أيها الإخوة عندما تكون صالحة تلاعبها وتلاعبك. يا جابر تزوجت؟ قال نعم يا رسول الله. قال بكرا أم ثيبا؟ قال ثيبا. قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فاسمع إلى الشراح ماذا يقولون. تلاعبها، وأنا أنقل لكم كلامهم، وكما قيل ناقل الكفر ليس بكافر. تلاعبها من اللعب. متى آخر مرة فعلا لعب الرجل مع امرأته؟ كم هي الألعاب اليوم الرائعة الموجودة للأزواج فقط. خذ لعبة كريستال مثلا، إحدى اللعب الرائعة ومن أحسن المناطق التي رأيتها تعتني بإصدار اللعب للأزواج هي مدينة جدة. فمن خلال بحثي عن هذه الأشياء لأنشرها بين الإخوة، إذا هناك إبداع رائع في هذه المسألة، الألعاب الزوجية. وإذا أردتم مكان وجودها فليدخل زوجاتكم، لا أنتم، أو أنتم إن شئتم منتديات عالم حواء، فستجدون فيها عددا كبيرا من الألعاب الجميلة. خذ لعبة رائعة ذكائية إلى غيرها من الأشياء، العبها مع زوجتك في بعض الليالي. فأنا وأنت لسنا خيرا من محمد صلى الله عليه وسلم الذي يسامر زوجته ويسابقها ويدفعها وهو يذهب إلى بيت الفارسي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثا: رميه عن قوسه، وتأديبه لفرسه، وملاعبته لأهله، فإنهن من الحق. ما أجمل أن يتصاب الرجل في بيته. ننتقل أيها الإخوة بعد الإعداد والاختيار وبعض الضوابط في الاختيار وأيام الملكة أيضا إلى أول ليلة من ليالي الفرح والأنس. خرج من القصر، ركب السيارة اللكزس أو سيارة فياغرا أو غيرها، ثم ذهب إلى القصر بعد أن حمل زوجته معه وهم صامتون في السيارة أو يتحدثون بأشياء بسيطة حتى وصلوا إلى عشهم الجميل في أول ليلة. أيها الإخوة، هذه الليلة من أجمل الليالي وأحلاها في حياة الزوجين، وهي ليلة مهمة وصعبة أيضا، خاصة على الفتاة كثيرة الحياة. فماذا نحتاج في هذه الليلة؟ العزاب سيستفيدوا، أما غير العزاب فليجددوا حياتهم الأولى باستئجار غرفة في فندق أو في شقة مفروشة، حتى لا يفهم أخواتي كما فهم بعضهن أن هذا العنوان يعني أن أزواجهم يتزوجوا مرة أخرى. فإن تزوجوا فهو دين وشرع، ولكنني أنصح الأزواج أن يجددوا حياتهم الأولى، فإنها جميلة ورائعة، وهذه المرأة تحمل مواصفات كثيرة من الروعة وغيرها مما يمكن أن يستفيد منه هذا الرجل. ماذا تفعل في الليلة الأولى؟ كونوا هادئين، فلا داعي لي كثير الحزن أو الخوف أو الغضب أحيانا ونحو ذلك، لا داعي لمثل هذه المشاعر التي تدخل في رأس الزوج أو الزوجة. كونوا هادئين. ما أجمل الصلاة والدعاء في هذه الليلة، ما أجمل الصلاة. في دراسة نفسية أيها الإخوة على أثر الصلاة على المتزوجين، وجدوا أن الرجل إذا صلى هو امرأته في تلك الليلة خرج هرمون فعلا من جسمهما وذهب. ولا تجعلها بجوارك، فإن بعض الإخوة لا يفقهون هذا فقها شرعيا فيجعلها بجواره، فلا تتم لهم صلاة بعد تكبيرة الإحرام مطلقا. فرجل له 25 سنة لم يتزوج ثم تصلي هذه بجواره، أي فقه سيحصل في تلك الليلة؟ ما أجمل الصلاة والدعاء. اكسر حاجز الخوف بالحديث الجميل والثناء على بعضكما. وجميل أيها الإخوة من القضايا التي ينبغي أن نعتني بها في تلك الليلة هو أن يقترب الرجل من زوجته ويلامس جسدها، خاصة يديها، يضع يده على يديها. ما أجمل تلك الليالي. إذن أكسر حاجز الخوف. من المهم في هذه الليلة أن تقرأ أو أن تأتي معك في ذهنك بمجموعة من الطرائف والنكات والمواضيع التي تريد أن تفتحها مع زوجتك. طرفة يمكن أن تكسر حاجز الخوف، خاصة مع ملامسة الجسد، وأتكلم على الجسد في قضية اليدين، من أهم الأماكن في تلك الليلة أن يلمسها الرجل. أيضا احفظ مجموعة من الحوادث التي مرت عليك في حياتك وذكريات جميلة، احكيها لزوجتك لتكسر حاجز الصمت بينك وبينها. اقترب منها بلطف، سامرها. من الأشياء المهمة في هذه الليلة جهز هداياك لها، لا تدخل الغرفة وأنت خالي اليدين من الهدايا. وإذا أردت أن تسافر بعدها بيومين أو ثلاثة فاجعل في شنطتك عشرات الهدايا، واشتري بمئة ريال من سوق الجملة موزع على أشياء كثيرة. الهدية يا أيها الإخوة ليست في حجمها وكبرها، لكنها تقول للرجل وللمرأة أنت في قلبي، أنت في قلبي. وأنصحكم أيها الإخوة من خلال تجربة، إذا اشتريت هدايا فابتعد عن الهدايا الكبيرة كبيرة الحجم. اشتري ساعة، اشتري خاتم ذهب، اشتري خاتم ألماس لها، باقة ورد جميلة لهذه المرأة، إلى غير ذلك. ولكن نوع، أحد الأزواج اشترى لها باقة ورد وبعد يومين جاء لها بباقة ورد وبعد أسبوع جاء لها بباقة ورد، قالت له ليس لي مكان أضع فيه هذه الباقات. يعني اشتري ماذا؟ اشتري شيئا آخر. نوع في هداياك، أغلفها بتغليف جميل رائع، ضع عليها مجموعة من العبارات الرائعة. أنت تجد الآن في محلات الهدايا قسم لكتابة الدروع لهذه المرأة، في هذه الدروع ينبغي أن تكتب عبارات جميلة. أنصح إخواني بكتاب اسمه مملكة الرومانسية، أو خذ كتاب سلطان الغرام للهاشمي. كل هذه الأشياء ننصح بها فقط المتزوجين أو الذين قد ملكوا وهم على وشك الزواج. ففيها عبارات جميلة يمكن أن تكتبها لزوجتك بعد أن تضيف عليها اسمك أو اسمها لتكون هذه الهدية لها معنى آخر. جهز إذن هداياك لها. جهز ألعابا لتلك الليلة، ألعاب جميلة مثل لعبة الكريستال أو لعبة الحب التي أخرجتها مجلة الفرحة أو غيرها من الألعاب الجميلة. هناك قرابة 5 ألعاب أو 6 ألعاب فقط لليلة الزواج، احرص عليها، فيها روعة وشيء جميل. اكتم أسرار ليلتكم، اكتم أسرار ليلتكم. هناك أشياء كثيرة تحصل في الأيام الأولى للزواج. أنا أشبه الزواج في أيامه الأولى مثل المستجدين في الجامعة، لا تعلق عليها، انتبه من التعليق في الأيام الأولى لأنها لا تكاد تنسى. إذن الليلة الأولى احرص فيها على هذه الأشياء. السؤال الذي يتبادر دائما لأذهان الأزواج، يقولون هل نتحدث معهم في الليلة الأولى على قضايا حياتنا بعد ذلك؟ نعم، ولكن ليس كل شيء. فبعض الأزواج يتحدث عن قضايا شائكة لا يمكن في الليالي الأولى أن تتحدثوا عنها. في الليالي الأولى تحدثوا عن الأمور العامة فقط، أما أن تدخلوا في الشيء الخاص وابتعدوا عنه. اجعلوا لكم رؤية مشتركة لحياتكم، بمعنى الاتفاق على أساسيات الحياة الزوجية والخطوط العريضة التي تكون موضع خلاف مع استمرار الحياة الزوجية. الرؤية المشتركة تعني مستوى جيد من العمق في التواصل بينكما بإذن الله تعالى. ماذا تتحدثون فيه؟ ما القضايا التي يتحدث فيها في تلك الليلة؟ رؤية مشتركة في قضية هدفكم في هذه الحياة، بمعنى أن الزوج ينبغي أن يقذف في زوجته في الليلة الأولى بأن هدفهم في هذه الدنيا هو رضا الله تعالى، وأن القضية الأساسية التي يعيشون من أجلها هو أن يكون الله راضيا عنهم. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب ترابه. إذن هذه القضية الأولى، وهي أن يكون لكم هدف كبير وهو رضا الله عز وجل. ثم يمكن أن تتحدثوا عن أهداف أخرى كعمل دعوي أو علم أو قيام ليل أو صدقة أو غيرها من الأشياء. ثم تحدثوا بعد ذلك عن علاقتكم الاجتماعية، ماذا ترغب أنت في علاقتك الاجتماعية مع أهلها، مع أهلك، مع أصدقائك، مع صديقاتها، إلى غير ذلك. علاقتكم بالعائلتين، طبيعة الزيارات، طبيعة العلاقات، حجم أيضا التدخل في حياتكم من قبلهما وليس في أول ليلة. هذه القضايا تناقش على فترة طويلة، فقط أول ليلة تتحدث عن قضايا مشتركة مثل الهدف الذي جمعكم والحرص على رضا الله عز وجل وغيرها، لكن لا تناقش قضايا حساسة في حياتكم. اذهبوا في الليالي الطويلة أو في سفرات طويلة، كان تذهب مثلا إلى الطائف أو تذهب إلى أبها أو الباحة أو غيرها من الأماكن. هذه السفرات الطويلة هي مكان لنقاش مثل هذه القضايا. اجعلها على قائمة أمامك ثم تحدث مع هذه المرأة معها. لكن القضايا التي تسبب نوعا من الحزازات بينك وبينها أو تثير مشكلة تجاوزها في الليلة الأولى ولا تتحدث عنها أبدا. أيضا من القضايا التي ينبغي أن تتحدث عنها في الأشهر الأولى الأمور المالية والإنفاق، خاصة إذا كانت امرأة عاملة. بعض الأزواج يقول لزوجته من أول ليلة: راتبك لك حلال زلال، أسأل الله أن يبارك لك فيه، أما أنا فأنا المسؤول عن بيتي. وبعض الأزواج قد يتفق مع زوجته ولكن ليس في أول ليلة، في الأيام التي تليها. أيضا من الجميل أن تتفقوا على الحياة اليومية، أسلوب الحياة، عاداتكم في قضية اللباس، النوم، المال كيف يصرف، المواعيد، مواعيد الطعام، عودته من العمل، النوم، كل هذه من القضايا التي يمكن أن يتناقش فيها، خاصة بعد الشهر الأول، لأنه في الغالب الشهر الأول يكون إجازة أو سفر إلى أحد الأماكن. من القضايا المهمة التي ينبغي أن ننتبه لها هي أن تتكلم في مسألة إذا وقعت مشكلة بينكما عن قواعد أساسية. من أول ليلة زواج قال الرجل لزوجته: إذا حصلت بيني وبينك مشكلة لا تستمر أكثر من 3 ساعات، أما أن تستمر يوما أو يومين أو 3. جاءني اتصال هذا الأسبوع من أحد الإخوة: هاجر لزوجته 4 أشهر له، لا يكلمها ولا تكلمه، وينام لوحده وتنام لوحدها. أي حياة هذه؟ أين معاشرهن بالمعروف؟ أين وللرجال عليهن ماذا؟ درجة. قال ابن عباس: الدرجة أي في العفو والتسامح والغفران لها، هذه الدرجة، وليس درجة الذكورية كما يتصور بعضهم. إذن تحتاج أنك تتكلم مع زوجتك في هذه القضية. إذا حصلت مشكلة لا تطول، لا يخرج النزاع خارج البيت، لا يتدخل في حياتنا أحد. أيضا من القضايا المهمة أحبة الكرام التي ينبغي أن تتفق عليها، وهي مسألة مهمة وجوهرية، ألا وهي العلاقة العاطفية بين الزوج وزوجته. أنت تحب أي لون يعجبك؟ أي لباس يعجبك؟ أي رائحة تعجبك؟ أي منظر للزوجة يعجبك؟ بعض الأزواج لا يعجبه المكياج الكثير مثلا، لكن يعجبه شيء بسيط. لا تحتفظوا بأشياء تحبونها في داخل قلوبكم أبدا، بل اخرجوها لزوجاتكم في نوع لباس ولون وغيرها من الأشياء، حتى يستمتع الإنسان فعلا بحياته، ولا تكون عينه بعد ذلك تبحث عن نساء بالحرام والله المستعان. أحبتنا الكرام، لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، بعنوان سنة أولى زواج، حيث وقف الشيخ في بداية محاضرته مع مفهوم الزواج ومع بعض الوصايا للشاب والفتاة قبل العقد والفترة بين العقد وبين الزواج، وعدد من الوصايا ليلة الزواج، وما الذي ينبغي أن يفعله الشاب وما الذي ينبغي أن تفعله الفتاة. وبعد أحبتنا الكرام، بعد أن بين الدكتور علي الشبيلي الحاجة إلى العلاقة العاطفية بين الزوجين، يقف مع القدوة والمثل الأعلى في هذا الجانب محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول فضيلته: الجانب العاطفي أيها الإخوة، إن أفضل من يتحدث عنه في هذا الجانب هو محمد صلى الله عليه وسلم، فدعونا نمر على إضاءات سريعة في حياته صلى الله عليه وسلم. أولا، من الأشياء التي كان يملأ بها عاطفة نسائه الفكاهة مع زوجاته. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكه الناس مع نسائه. حديث حسن. بل انظر إلى شيء آخر، وهو وضع الزوج فمه على موضع فم الزوجة. كنت أشرب أنا حائض ثم أناوله فيضع فمه على موضع في فيشرب صلى الله عليه وسلم. الآن بعض الناس ما يعجبه هذا. أيضا التقرب من الزوجة الحائض. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستدفئ بي وأنا حائض. وأيضا المعانقة خلال النوم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في البخاري في الأدب المفرد وعند أبي داود، قال: وكان يحدب علي، يعني يعانقها حتى يدفأ وينام صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأشياء اصطحاب الزوجة إلى الطعام كما اصطحبها إلى جاره الفارسي، اصطحابها في السفر ومسابقتها والتحدث معها في الليل، إطعام الزوجة بيديك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته. من فعلها أيها الإخوة؟ أيضا من الأشياء أيها الإخوة، وهذا موجود في السنة، وأنا أنقل لكم فقط ما ينقل، أخرجه النسائي وأحمد وابن خزيمة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل صائما ويقبل أي مكان شاء من وجهه حتى يفطر عليه الصلاة والسلام، لأنها زوجتك ومتاع صالح لك وتملأ قلبها وتملأ قلبك. أما هذا التعنت الذي يحصل من بعض الأزواج فليس صحيحا. تمشي الزوجين ليلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع إحدى نسائه. أيضا من الأشياء تعطير الزوج. ما أجمل أن تأتي يوم الجمعة هذه الزوجة قبل الذهاب إلى الصلاة وهي غير نائمة، إنما تجهز الطيب والبخور لهذا الرجل ثم تطيبه. ما أجمل هذه المرأة. تدليع الزوج زوجته وتدليلها: يا شقيراء، يا حميراء، يا عائش. والتصريح بحب الزوجة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد رزقت حبك يا عائشة، قد رزقت حبك يا عائشة. أيضا اغتسالهما معا، وضع الخد على الخد، خاصة في قصة الحبشة. الآن تجد بعض الناس يذهبون إلى مكان ما هو بينه وبينها 10 أمتار، صحيح، وتضيع أحيانا عليه في الزحمة. مراعاة سن الزوجة، مراعاة مشاعر الزوجات أيضا إن كان معددا. الرجل يحتاج في المرأة شيئا واحدا، لا يحتاج مالها ولا يحتاج ذلك الجمال الذي تفعله في بعض الأحيان وإن كان مهما لديها، لكن كل الأزواج على الإطلاق يريدون شيئا واحدا في المرأة، وهو أن تكون أنثى. أنثى بمعنى الكلمة، ليست مسترجلة ولا غيرها من الأمور. الأنوثة هي رأس جمال المرأة وأهم ما يميزها، هي السحر الحلال الذي يحرك مشاعر الزوج ليجعل منه محبا لهذه المرأة. الرجل يريد امرأة ولا يهمه بعد ذلك أي شيء آخر، لكن امرأة ظاهرا وباطنا بشكلها ونطقها ودقات قلبها وغير ذلك من الأمور. إذن انتبهي يا أختي الكريمة، لا تنقل الفصل المدرسي إلى بيتك، فرفع الصوت في داخل الفصل من أجل تهدئة الطالبات ينتقل للبيت أحيانا وللأسف الشديد. الرجل لا يريد مثل هذا الأمر. عندما يغضب زوجك إلزم الصمت، فإذا سكتت ثورته كوني طوع أمره، والحظي تقاسيم وجهه، فإن انفرجت فتحدثي معه بعاطفة وبسمة حامية لكي تشعريه أيضا برجولته وأنك أنثى، افتخري برجولته وكرمه وانثري عنه الحميد من الخصال. احرصي أن يكون بيتك واحة يسرع إليها الزوج في العودة إليها يجد فيها المودة والسعادة. كون امرأة صالحة ليشع الإيمان فعلا داخل بيتك. الأنوثة أيها الإخوة ماذا تعني؟ تعني الاستقرار في المنزل وملازمة البيت وعدم الخروج إلا لحاجة. سبحان الله، الآن كثير من النساء لا يكادون يجلسون في بيوتهن والأسف. أيضا من صفات الأنوثة خفض الصوت والخضوع بالقول للزوج والسكون والهدوء. أما العبارات الشنيعة، الصوت المرتفع، ليس هذا من أخلاق المرأة. التعامل مع الأشياء من حولها برقة ونعومة، وترك الخشونة في الحركات والألبسة والمشاجرات إلى غيرها من الأمور. الاهتمام بأناقة الروح وتجملها، أي الاعتناء بالداخل أيها الإخوة. ومن أعظم ما يجعل المرأة أنثى خلق من أعظم الأخلاق، وهو الحياء. أما مكاسرة الأسعار في داخل الأسواق من قبل الزوجة، أما إنزال الزوجة في السوق ويظل الرجل في داخل السيارة، أما رجل في الأيام الأولى يدخل إلى سوق من الأسواق أو يذهب إلى بلد من البلدان وامرأته غير محجبة، بل هي كاشفة لوجهها بأجمل حلتها وزينتها، فلا شك أن هذا ليس من الحياء، لا من الرجل ولا من المرأة. فقد الغيرة وفقدت هي حياءها وما يميزها عن غيرها من النساء. أحد الأمور الذي تخجل العروس من طلبه من زوجها في الأيام الأولى والذي ينبغي أن ينتبه له الرجال هو المال. فإنها تستحي أن تكون أو أن تشعر بأنها يتصدق عليها من قبل هذا الرجل، لأنها لم تتعود على ذلك، وتشعر كأنها تطلب إحسانا وصدقة من رجل غريب. والمشكلة أن كثيرا من الأزواج لا يشعرون بهذا والأسف الشديد، فتبقى هذه المرأة مكسورة الجانب والجناح، تريد أن تشتري أشياء هدايا لها أو لأهلها أو لوالدها أو لأمها، ومع هذا لا تجد أي تجاوب من هذا الرجل. ليس بخلا فيه، ولكن عدم جعلها من ضمن أولوياته. ولو أرادت أو لو طلبت لوجدت تسارعا من هذا الرجل لبذل المال. إذن المرأة يا عريس تريد هدية لوالديها، تريد أغراضا لها، عندها مناسبة تريد أن تتزين لك، فانتبه لهذا. والنساء منهن منهن مستحيات، ومنهن من تكون جريئة، ولكن الأغلب أنها تستحي في أول حياتها الزوجية. ومن المناسب هنا أن تبقي الفتاة من مهرها مبلغا تجعله في حسابها أو معها في يدها إذا أرادت أن تسافر مع زوجها. وهذه من القضايا التي ينبغي أن ينتبه لها الزوج، بحيث يتفق مع زوجتها عليها ويعطيها شيئا في يدها أو في حساب خاص لها. انتبهوا أيها الأزواج والزوجات إلى مسألة مهمة، وهي الأنوف. الأنف يعشق قبل العين أحيانا. الأنف أيها الإخوة طريق للأجر والحب بلا شك، وبسبب الأنف تكسب العلاقة جوا من المودة والمحبة، وهو سلاح ذي حدين. إما أن يكون قاصما للظهر خاصة في الأيام الأولى، إذا شمت المرأة من زوجها رائحة غير طيبة فإنها تبقى في ذاكرتها إلا أن يتحسن بعد ذلك أو بصعوبة. وكذلك العكس، ينبغي أن يحرص الرجل على أن يكون والمرأة كذلك في قمة النظافة، الاعتناء بخصال الفطرة والاهتمام بالعطور والأطياب وغيرها، والاهتمام بالفم كذلك وغيرها من الأشياء، والحث على التسوق كما حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والانتباه أحيانا في الصيف إلى رائحة الشراب. فانتبه لهذا، انتبه لهذا الأمر. إن نبينا صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة قد نهى عن أكل الثوم والبصل، ثم يذهب الإنسان بعد ذلك يصلي، وترك أكل العسل لما قالت له إحدى زوجاته إني أجد منك ريح مغافير. وكان طيب النبي صلى الله عليه وسلم يظهر من مفرق رأسه من كثرة الطيب الذي كان يتطيب به. فيا أيها الرجال، هناك أطياب للجسم وللفم وللمفرج وللغرف يمكن الإنسان أن يستفيد منها. أيضا من الأمور التي ننبه عليها هنا، وهو سؤال جاءني من إحدى الأخوات، تقول يريدني أن أسكن مع أهله في نفس البيت، فهل تفعل أو لا تفعل؟ هذه القضية من القضايا الشائكة، وأحيانا يكون السكن مع أهل الزوج سعيدا، وتوفق المرأة في خالة أو عمة رائعة مربية في داخل البيت، وأحيانا العكس. ولا يمكن أن يقول الإنسان بأن هناك فيصلا في هذا الأمر، ولكن الأفضل لا شك هو ماذا؟ الاستقلال، وهو جزء من الأمور التي حفظتها الشريعة للمرأة، نفقة وسكن وملبس وغيرها من الأشياء. السكن أيها الإخوة مع أهل الزوج أمر لا بأس به، والأفضل كما قلنا أن تكون في منزل مستقل، إلا أن ثمة حالات ينبغي أن تكون فيها الموافقة على السكن معهم هي المغلبة، كأن يكون الزوج هو الابن الوحيد لوالديه، أو الابن الأصغر المتبقي مع أمه، أن تكون حالته المادية لا تسمح له بالاستقلال في منزل خاص تصبر عليه فترة ثم بعد ذلك يمكن أن يستقله، أن تكون الفتاة صغيرة في السن ولا تستطيع الاعتماد على نفسها فتستفيد من النساء الموجودات في داخل البيت، أن يكون منزل الأهل كبير ولديهم شقة منفصلة تماما وذات مدخل منفصل فلا بأس أيضا بالسكن معهم. وثمة شروط للسكن مع أهل الزوج، أما أولها كلما كانت أم الزوج من ذوات الطبع الهادئ الصبور وليست من ذوات الطبع الصعب سريعة الغضب كلما كان أفضل بلا شك، أن تكوني قادرة على الصبر والتحمل وغض البصر والسمع عما يثير الغضب، فستسمعين كلمات وسترين تصرفات وستسمعين أحيانا بعض العبارات انتقاد على نوع من الأنواع التي عملتها، كل هذه الأشياء ينبغي أن تصبري عليها. أن يكون أيضا سكنك عبارة عن جناح في البيت على أقل تقدير، أي غرفة ودورة مياه أكرمكم الله ومطبخ صغير وغرفة الأطفال مستقبلا. ومن المهم أيضا أن تكون المرأة اجتماعية لديها قدرة على التعاون مع أهل زوجها بقدر الاستطاعة. وفي كل الحالات أيها الإخوة ينبغي أن تكون المرأة صبورة وأن تحترم أم زوجها وأن تقدرها وأن تجعلها كأمها وأن تصبر عليها، خاصة إذا اضطر إلى السكن معهم. سؤال آخر تسأله بعض الفتيات، هل أسافر مع أهلي وأترك زوجي؟ تعيش الفتاة أيها الإخوة اليوم قبل زواجها مرتبطة بأهلها إقامة وسفرا، ولكنها في أحد الأصياف في صيف زواجها بالتحديد لم تعد كذلك، بل أصبحت مرتبطة بالزوج، جاءت الإجازة ولم يكن لدى الزوج إجازة، فبقيت هذه المرأة، هل تجلس في بيتها مع زوجها أو تذهب مع أهلها؟ ازدادت حيرة في هذا الأمر، فاستشارته وقالت له بالأمر كله، فقال لها إنه يود بقاءها معه ولا يريد حرمانها من متعة السفر مع أهلها، خاصة وأنه ليس لديه إجازة. ماذا تفعل فتاة في مثل هذا الظرف؟ هل تذهب أم تجلس مع زوجها؟ لا تزال هي متزوجة. أريد أسمع منكم يا إخوة، تجلس ولا تذهب؟ رجال أكيد بتقول مع زوجها أكيد، هذه الإجابة المتوقعة. لو قلنا لهذه الفتاة، لو قال لك زوجك في الأشهر الأولى من زواجكم أنه يريد السفر مع أهله ويتركك، كيف سيكون شعورك؟ توافق ولا ما توافق؟ لا توافق، ستشعرين بألم وإهمال بلا شك من قبله، وستقول الفتاة في نفسها كيف يسافر ويتركني؟ هل أهله أهم مني؟ هل يستمتع معهم أكثر مني؟ إذن كيف سيكون شعوره هو، خاصة أنه سيشعر بالوحدة وستعم الفوضى البيت ولن يستطيع إعداد طعامه بنفسه؟ لهذا من المناسب بل يجب على المرأة، أو من الأفضل حتى لا نقول يجب فيكون حكما شرعيا، أن تجلس في بيت زوجها، فإن هذه الأيام من أجمل أيام حياتهما، فينبغي أن تستثمرها بقدر الاستطاعة. أما القضية الثالثة التي تتحدث عنها البنات فهي خالتي تغار مني أو عمتي عند بعض الناس، تدخل الفتاة إلى ذلك البيت فتجد أم زوجها بدأت تغار منها، والسؤال هل يمكن لهذه المرأة أن تغار من هذه الفتاة أم لا؟ يحصل هذا في بعض البيوت، وتجد هذه المرأة وهي كبيرة السن يحصل منها بعض التصرفات، وأقول هذا نادر، وفي دراسة أن 11% من النساء هم من يفعلن هذا، أما البقية فهم يكونون كالأمهات لهذه الفتاة، وكثير من الخالات أو العمات درر وذهب في داخل البيوت، بل يربون هذه المرأة ويعينونها، وقد تستخدم أحيانا كبيرة السن نوعا من الأسلوب لا يناسب الفتاة، لكنه ليس معنى هذا كرها لها أو محاولة لإبعادها عن هذا الشخص، لكن المهم هو أن الفتاة تحرص على الأشياء التالية: حاولي قدر الإمكان ألا يراك خالك أو والد زوجك وأنت في كامل زينتك، لأن هذا يثير تلك المرأة التي كانت تتجمل والآن لا تستطيع أن تتجمل لكبر سنها. قللي من الحديث الموجه له مباشرة بحضورها، وليكن حديثكم موجها للجميع. امتدحيها أمامه، امتدحي شكلها، حسن تصرفها، تدينها، طبخها، فهذا يسعدها كثيرا. ويمكن إضافة بعض الكلمات أيضا، كأن تقول: أسأل الله يقدرني أن أكون مثلك يا خالتي أو يا عمتي، وهكذا. أما إذا كانت تغار على ولدها، ولا تغار منك عندما تكون في البيت يعني غيرة بسبب وجود زوجها، إذا كانت تغار المرأة على ولدها فاطلبي من زوجك ألا يكثر من مدحك أو الثناء عليك أمامها. أخبريها ألا يوجه الحديث لك مباشرة، بل ينظر إليها ويخاطبها هي. بعض الأزواج يدخل إلى المجلس وفيه أمه ثم يبدأ بالثناء على زوجته: وهذه فعلت كذا، وهذه فعلت كذا، وصنعت لنا كذا، وهؤلاء نساء مهما بقين فهم نساء. ينبغي ألا يعني نبتعد عن هذا الأمر. لا تتحدث عندها عن نزهاتكم أو الأسواق التي ذهبتم لها والمطاعم التي دخلتم إليها. لا تتحدث عن الهدايا التي أحضرها لك، فهذا أكبر سبب لإثارة الغضب عند هذه المرأة. عاملها كأم واستشيريها في بعض الأمور. حثي زوجك على زيارتها وأن يهدي لها وأن يسافر بها. اسأل الله دائما أن يعينك على المحافظة على حبها، فإن هذا سبب بإذن الله تعالى لسعادتكم أجمعين. من الخطورة بمكان أن تدخل الفتاة الحياة الزوجية وهي تملك تصورا سيئا عن الخالات والعمات وتتعامل بناء على هذا الأمر، فإن هذا بلا شك ليس بصحيح. نأتي أيها الإخوة إلى مجموعة من الأمور التي ننبه عليها الإخوة الفضلاء في قضية المشاكل والحوار وغيرها من الأمور. إليك أيها الشاب مجموعة من الأشياء التي ينبغي أن تنتبه لها. أولا، وقد ذكرت في أول لقاء، أحسن نيتك في الزواج. الأمر الثاني، قدرها واحترمها، فهي إنسانة رائعة. انظر لمعاني العظمة في روحها وعقلها. احترمها واحترم أهلها واحترم أيضا صديقاتها، ولا تحاول أن تخرج بعض العبارات النابية أيضا من فمك لها. راعي شعورها وأنها بشر يخطئ ويصيب، وهي بشر أيضا يعجبها شيء ولا يعجبها شيء آخر. فبعض الأزواج يخرج بعض عبارات التحقير والإهانة أو التعليق، لكنه المؤلم لهذه الزوجة، وهي تكره مثل هذا التصرف. لا تعب شيئا في خلقتها، ولا تهددها بالتعدد، ولا تعب طعاما أو تعيب طبخها مثلا، ولا تعب أهلها أو تنتقدهم، ولا تشبه شخصا ناقصا بها. بعض الأزواج إذا جاء ولد غبي يقول: طالع على أمك، فهذا بلا شك من العبارات التي نسمعها أحيانا في بعض البيوت. إذا طلع واحد مشاكس أخوالك، أصلا أنت طالع على أخوالك. لا شك أن هذه عبارة ليست جيدة. تأملها وهي تمشي في داخل البيت أو جالسة في مكان، تأمل هذه الزوجة. التأمل كما يقولون في علم النفس ضرورة روحية وتربوية يحتاج إليها الإنسان. ماذا تفعل؟ ماذا تقصد بالتأمل؟ وطبق هذه القضية، وأنا سأدلك على كتاب يعينك في هذه المسألة بالذات. أحيانا نحن كأزواج لكثرة الاحتقان الموجود في صدورنا بسبب بعض التصرفات التي نراها من زوجاتنا، نغفل عن الجانب الحسن في هذه المرأة. فعندما تراها أمامك فقط حدث نفسك: ما هي الصفات الجميلة في هذه المرأة؟ تأملها، تأمل جمالها، تأمل ملامحها، تأمل جسدها، تأمل كذا وكذا الأشياء الجميلة الرائعة في هذه المرأة. ولا تكن لا تنظر إلا كما قال شيخ الإسلام: وبعض الناس مثل الذباب لا يقع إلا على الخبث. كن كالنحلة تقع على أشياء جميلة في هذه المرأة، له ارتداد عجيب جدا وأثر على نفسك، وحاول أن تجربه الليلة. قد تنظر إليك هي خلسة أيضا يعجبها، وقد تنظر إليك وتقول: عسى ما شر أصابك الشهي. فحدثها أنه أنت سمعت الليلة بأنه جزء من حبك لها أنك تتأملها، تمام؟ حتى لو كان ما فيها ما فيها، أيضا تأمل الأشياء الجيدة. أسعدها، ابحث عن كل ما يدخل السرور على قلبها، ضع اللقمة في فمها، اغتسل معها، ناديها باسم الدلال، ساعدها، نام في حجرها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. افعلها يا أخي، هذه الأشياء يستوي فيها الفقراء والأغنياء، لا تحرم نفسك منها. حدثها، كن حاتميا في حديثك معها. فالصمت وحش بشع يا أيها الرجال، يا أيها الأزواج، أسوأ شيء بعد الأيام الأولى في حياة الأزواج والأشهر هو الصمت. الصمت، لا تصمتوا، تحدثوا في السيارة، لا تشغل مسجلا لا شريطا ولا أي شيء من هذه الأمور، ولا إذاعة ولا غيرها، حدثها. تكلم كما يقول سقراط، تكلم كي أراك، انتقي أطايب الكلام معها، علمها، أدبها، أرشدها، قص عليها قصة أو أحاديث الصبا، افتح أرشيف الذكريات معها، قل لها طرائف منوعة، حدثها عن شؤون المنزل، بل إذا لم تجد شيئا فقل لها تعالي نعدد نعم الله عز وجل علينا، اعطها طرفة جميلة. الأزواج بخلاء في عبارات المدح والثناء والحب والعاطفة. أخرجوا ما في صدوركم أيها الإخوة، زوجتك تجوع لكلمة حب من شفتيك وتتعطش لعبارة حانية منك، فلا تحرمها من جميل كلامك وروائع قاموسك، تغزل بها، تغزل بتمسكها بدينها، بحسن أدبها، بعفافها، بخلقها، بخفة ظلها، بملاحة وجهها، بالثناء على ملابسها. المرأة تفعل أشياء بسيطة لترى هل الزوج دقيق الملاحظة أو لا. ولهذا دائما أقول للإخوة، إن وجدت امرأة رزقك الله امرأة لماحة، لماحة، فهذه من نعم الله عليك بعد دينها طبعا وهذه الأشياء. لماحة، تقول لها تعشينا البارح في بيت فلان وعملت لنا زوجته صحن حلى ما ذقت مثله، اليوم الثاني هو على مائدتك إما الغداء أو العشاء. هذه المرأة والله تكافأ بأحسن ما يمكن أن يكافأ به الشخص. والرجل اللماح أيضا، المرأة تعطيك بعض العبارات لتنتبه ما وراءها، ولكن بعض الأزواج لا يتحرك فيه أي شيء ساكن، وللأسف الشديد. أيضا ثلاث كلمات لا تنساها في حياتك أبدا، وهي أحبك، آسف، شكرا. هذه الثلاث كلمات ركائز في الحياة الزوجية، كلمة الحب وكلمة التأسف وكلمة شكرا أيضا في حياتك. أما الفتاة أيها الإخوة، ونختم بها، يا أيتها الفتاة احرص على الأشياء التالية: استقبلي وودعي، أتقني فن الاستقبال الأنثوي لزوجك في أول لحظات دخوله إلى البيت، بدل أن تقولي الاسطوانة انتهت، قولي مرحبا بك في بيتك وأنسك وسعادتك، بدل أن تقولي لا خبز لدينا في البيت. كل هذه العبارات التي نسمعها لا يريدها الزوج أول خمس دقائق أنس وسعادة في حياة الزوج، لأن الزوج هرب من لهيب الحياة إلى راحة البال. فكوني كذلك، جازيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو يصلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة واحدة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه عليها. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيتها الأخوات، حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده. انتبهوا يا أخوات لهذه القضية. جازيه، أخرجي بعض العبارات التي تقول له: أنت فعلت لي كذا وكذا فجزاك الله خيرا، أنت أسعدتني، أنت أخرجتني من بيتي وجعلت لي أولادا بفضل الله تعالى. فانتبهي لهذا الأمر. أسعديه أيضا بمطالبه التي يطلبها منك، أكرميه في بيته، فرحبي به وبضيوفه، اكتمي أسراره أيضا، أعطيه حق القوامة في داخل البيت، واتركي مخالفته قدر الإمكان. فرقي أيضا بين نقاش المنازعة ونقاش الإيضاح والاستيضاح. أيضا قدري عمله وتفهمي طبيعته أيضا كرجل، وتذكري أن كل عمل تقومين به لبيتك فهو عبادة، فاحتسب الأجر عند الله تعالى. احترميه واعطيه عاطفة. الرجل والمرأة في العاطفة مختلفان، فهي تحتاج 80% كلام، والرجل على العكس يحتاج علاقة حميمية، بينما المرأة على العكس من هذا. فأنت إذا أردت هذه المرأة أن تحبك وأن تقترب منك أكثر، املأ فمك بالعبارات الجميلة الرائعة التي تأسرها أسرا، وهو مفتاح السعادة الزوجية. إذا أردت أن تحصل على مفتاح الكنز فتعلم العبارات الجميلة الرائعة الراقية، واثني عليها، امدحها، تغزل بها، أخرج عبارات الثناء والمدح عليها وعبارات الحب وغيرها من العبارات، وخاصة في الأيام الأولى، بل والمتزوجون منذ 10 و20 وعشرين وثلاثين وأربعين سنة. ليس شيء أجمل للمرأة من عبارات المدح والثناء والحب والتغزل بها. فلا تحرم زوجتك, لا تحرم زوجتك من مثل هذا الأمر. الحياة الزوجية يا أيها الشباب المقدمون على الزواج أو المتزوجون أيضا هي امرأة قنوعة ورجل صبور, رجل صبور. فما أجمل أن تتحلي يا أختي بأن تكوني قنوعة وأن تكون أنت صابرا. هذه أيها الإخوة مجموعة من الأشياء التي نحن نحتاجها كأزواج في بداية حياتنا, وإضاءات لقضايا مهمة. والمهم أن يقرأ الإنسان وأن يطلع وأن يسمع أيضا كثير من الأشرطة الموجودة في السوق حتى يكون ثقافة لديه له ولزوجته. أسأل الله أن يسعدنا وإياكم. اللهم أقر أعيننا بزوجاتنا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا زوجاتنا وأصلح لنا أنفسنا وأصلح لنا ذرياتنا يا رب العالمين. اللهم أسعدنا بزوجاتنا واملأ قلوبنا حبا لهن واملأ قلوبهن حبا لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لكل خير يا رب العالمين. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان سنة أولى زواج, ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض, والتي كانت في جامع الكوثر بحي نزلة بجدة, ضمن سلسلة محاضرات هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل والتربية, والتي نظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي السلامة. بيّن الشيخ في بداية محاضرته مفهوم الزواج, ثم وقف مع بعض الوصايا للشاب والفتاة قبل العقد وفي الفترة التي تكون قبل ليلة الزواج, وعدد من الوصايا في تلك الليلة. كما أسدى ثلاث رسائل للمرأة بعد الزواج, وعددا من الوصايا للزوج حول المشاكل التي تعترض مسيرته الزوجية. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ختاما نشكركم على حسن استماعكم, كما نشكر الزميل طالب العطاس الذي قام بتسجيل هذه المحاضرة. حتى الملتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. نستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية محاضرة الأسبوع, البرنامج من تنفيذ أحمد بن سليمان الرسي.